صدفة وانا بعرض الصور صادفت لي صورة صدى من عرضها طالت هجوسي كل فكرة سانحة ماني بصاير مثل من لا واجهة حلوة الصدى قام يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة قام يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة عندي مفاريد من الكلمة قبل هالردف عندي مفاريد من الكلمة قبل هالردف نظم نظمته من بديع الشعر صورة مانحة نظم نظمته من بديع الشعر صورة مانحة صدفه وانا بعرض الصور صالفت لي صورة صدى من عرضها طالت هجوسي كل فكرة سانحة ماني بصاير مثل من لا واجهة حلوة الصدى يوم يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة قام يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة زحزحت من راسي ثقيل الهم حطام الجدر زحزحت من راسي ثقيل الهم حطام الجدر اللي رفع عقلي رفيع عن عقول تنحى اللي رفع عقلي رفيع عن عقول تنحى صدفه وانا بعرض الصور صالفت لي صورة صدى من عرضها طالت هجوسي كل فكرة سانحة ماني بصاير مثل من لا واجهة حلوة الصدى قام يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة قام يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة ممشي كذا ممشى الهميج اللي بلا قصد وهدف ممشي كذا ممشى الهميج اللي بلا قصد وهدف لي وجهتي لو ما غنمت من الفرايص سانحة لي وجهتي لو ما غنمت من الفرايص سانحة صدفه وانا بعرض الصور صالفت لي صورة صدى من عرضها طالت هجوسي كل فكرة سانحة ماني بصاير مثل من لا واجهة حلوة الصدى قام يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة قام يتمسك بالمطير في كل سيرة جانحة